وهنا فائدتان. الفائدة الأولى متعلقة بقول ما رأى وجهه شيئا، فهنالك حديث آخر هو ضعيف وهو متعلق بالسترة أيضا، ألا يصمد أحدكم بالسترة صمدا ولكن ليجعلها عن شماله أو عن يمينه، فهذا حديث ضعيف. ودلالة هذا الحديث المضطرب أقوى من حيث الفقه والدراية من ذلك الحديث، لأننا لا نعلم إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة يستقي بها ما يمر بين يديه، فالأصل في ذلك أن يكون على سجيته على طبيعته، أما أن نذهب يمينا أو يسارا فهذا يحتاج إلى نص صحيح صريح في المسألة، وليس هذا موجودا فيها. الأمر الثاني أن سترة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي كان يستتر بها دون الناس كانت مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل أو بقدر مؤخرة الرحل، بمعنى أنها بقدر شبر فأكثر. الآن يأتي عامة الناس من الرعاء فيتداولون كلمة يقولون لابد أن تكون السترة التي يستتر بها المصلي يعني صلبة بحيث إذا ضرب بها الرأس نزل الدم، نسأل الله العافية. نحن لسنا في حرب، القضية حتى لو كان أحدنا استتر بهذه الوسائل الإسفنجية مثلا ووضعها لا مانع حتى ولو لم ينزل منها دم، فهذا مما لم ينزل الله به من سلطان. إذا هذا الحديث اضطرب في إسناده واختلف في من قبل راويه على أكثر من 10 أوجه فرده أهل العلم بسببها، فضلا عن الوهم الوارد في متنه بحيث خالف المنقول بحديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة سترته. أما ما كان مضطرب المتن فيضرب عليه أهل العلم مثلا بحديث فاطمة بن قيس في الزكاة، حيث روي الحديث على وجهين، إن في المال حقا سوى الزكاة، وفي رواية ليس في المال حق سوى الزكاة، فهذا إثبات وهذا نفي، وكلاهما من راوي واحد. ولكن إذا علمنا أن هذا الراوي هو شريك النخعي القاضي سيء الحفظ نرى أن هذا هو الذي يظهر لنا سبب الاضطراب. إذا جاء هذا الحديث مردودا من وجهين، الوجه الأول متعلق بماذا؟ قبل اضطرابه براويه، لأن راويه سيء الحفظ، ومن دلائل سوء حفظه وعلائمه أنه اضطرب في رواية الحديث، فمرة جعله على الإثبات ومرة جعله على النفي. لذلك قال الحافظ الإمام العراقي عبد الرحيم بن الحسين الأثري رحمه الله، قال فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، لأن كلا الروايتين بإسناد واحد، أحدهما إحداهما تثبت والأخرى تنفي، كيف نستطيع أن نجمع؟ كيف نستطيع أن نؤول؟ كيف نستطيع أن نرجح؟ ووجوه القوة في ذلك متساوية. قال عن الناظم والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة التفصلة. المدرج هو ما جاء من كلام الراوي مضافا إلى الحديث بحيث يروى على سياق واحد. والمدرجات في الحديث ما أثر من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، اتصلت بماذا؟ بالرواية بالحديث. إذا الحديث المدرج إيش معنى الإدراج؟ يقال أدرج فلان في الكفن يعني أدخل فيه، وكذلك الآن أدرج القول أو اللفظ بالحديث أي صار فيه دخل فيه وصار ذا سياق واحد. والإدراج لا يضعف الحديث، فالحديث إذا كان صحيحا وفيه إدراج إنما يرد الإدراج. وكيف يعرف الإدراج؟ بوجود الطرق الأخرى الدالة على ذلك. بعض الرواة يرويه كله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي راوي فيقف عند نص أو عند موضع معين في الحديث فيجي ويفصل فيقول قال فلان كذا وكذا، مع أن كلمة قال فلان في الروايات الأخرى موجودة في سياق الرواية، لكن ها هنا انفصلت فانكشف ما فيها من إدراج. وهنا يذكر أهل العلم أن الحامل على الإدراج شيئان، أولهما تفسير الغريب أو توضيح المشكل وهكذا، فيأتي الرواة فتضطرب عليهم الزيادة بالأصل فيسوقونها سوقا واحدا، وأحيانا يكون ذلك على سبيل الخطأ، وأحيانا يكون على سبيل الإغراب، يأتي راوي من الرواة يريد أن يغرب على أقرانه فيأتي بهذه الزيادة مغربا عنهم، إما تعالما أو ازديادا من العلم الذي يتوهمه في نفسه وما أشبه ذلك، فيأتي فيدرج هذه الزيادة. وإن كان غالب الإدراجات الواقعة في الأحاديث التي بين أيدينا تكون من أخطاء الرواة، هذا في غالبها، قل أن تجد يعني إدراجا فيه مثل هذا القصد من الإغراب، وإنما هو من باب الخطأ، يأتي التلميذ فيسمع شيخه يقول كذا وكذا مضافا إلى الحديث أو عقب الحديث فيرويه وينسى هذه الإضافة المفصلة والمبينة. والمدرج نوعان، منه ما كان متعلقا بالسند ومنه ما كان متعلقا بالمتن. ويذكر أهل العلم الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح وغيره يذكرون على ذلك مثلا حديث الإمام الترمذي الذي رواه من طريق عبد الرحمن المهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فإن واصلا لا يذكر في روايته عمرو ابن شرحبيل لأن هنالك ثلاثة من الرواة رووه عن أبي وائل، فأحد هؤلاء الرواة واصل الأحدب والثاني منصور ابن المعتمر والثالث الأعمش سليمان ابن شرحبيل. واصل لا يذكر في روايته عمرو ابن شرحبيل وإنما يروي هذا الحديث عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، فذكره قال الحافظ فذكر عمرو ابن شرحبيل إدراج على رواية منصور والأعمش. إذا ثلاثة رووا الحديث على نسق واحد، جاءت الرواية المفصلة فبينت أن هذه الزيادة إنما هي متعلقة براو واحد، وأما الراويان الآخران فلم يرويا ذلك. يقول فإن واصلا لا يذكر في روايته عمرو بن شرحبيل، إذا واصل يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يوجد عمرو بن شرحبيل. فذكر عمرو بن شرحبيل إدراج على رواية منصور والأعمش. كيف عرفنا ذلك؟ بوجود الطرق. لذلك هنا تعليق آخر، أن رواية في البخاري من طريق واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود أيضا دون ذكر عبد الرحمن بن شرحبيل. والإدراج في السند أيها الإخوة هو من أدق أنواع العلم، لأن هنالك بابا آخر ولكن لن نذكره اليوم ولن نتوسع فيه، وسيأتينا إن شاء الله في مستويات متقدمة، وهو يدخل مع باب المدرج الإسناد في سياق واحد. من يعرف ما هو؟ لا، المزيد في متصل الأسانيد، المزيد طبعا هو المعلل، هذه كلها تدخل تحت باب العلة لا إشكال، لأن نحن كما قلنا العلة أمر خفي يطلع عليه الناس بجمع الطرق، هذا يقع فيه المضطرب، يقع فيه المدرج، يقع فيه كثير من الأمور. هذا الباب يلتقيه تماما باب آخر من أبواب العلم، وهو المزيد في متصل الأسانيد، لكن البحث فيه دقيق نوعا ما، سنذكره إن شاء الله في مجالس أخرى أو فيما نستقبل من الزمن. إذن الإدراج سواء ما كان إسناديا أو متنيا إنما يعرف بجمع الطرق التي تفصل وتوضح وتبين أن هذا أدرج على هؤلاء الرواة وليس هو من روايتهم. وكذلك مدرج المتن، يذكر أهل العلم مثلا مشهورا جدا في باب الإدراج المتني، علماء المصطلح يذكرون حديثا مشتهرا جدا في باب إدراج المتن، الحديث الصحيح وزيادة فيه مدرجة، من يعرف من هو أو ما هو؟ نعم أيوه، ففي آخره ماذا قال؟ من استطاع أن يطيل، إذا استطاع أحدكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة رجح جماهير أهل العلم من أصحاب الحديث أنها مدرجة، وإن كان بعض المشتغلين في الحديث قديما وحديثا لم يثبتوا هذا الإدراج بل نفوه وعدوا ذلك في سياق الرواية، وهذا قول يعوزه الدليل أولا، وثانيا هو مخالف لقالة جماهير أصحاب الحديث من قبل البحث، وهو الغماري المغربي في رسالة له مفردة بعنوان نصب الجرة في نفي إدراج الغرة، يريد فيها نفي هذه الزيادة التي تقول فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وهنالك حديث آخر روى أصله البخاري ومسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، جاءت رواية ماذا تقول؟ تقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذه رواها بعض الرواة متصلة بأصل حديث العبد المملوك أجران، ولكن الصواب التفصيل، وقد جاء هذا التفصيل في رواية عند أحمد وعند الإمام البخاري في التاريخ الكبير في الأدب المفرد وغيرهما أن ذلك من قول أبي هريرة. علل أهل العلم تعليلا متعلقا بالدراية فقالوا يستحيل أن يصدر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتمنى منه أولا، وثانيا لأن أمه عليه الصلاة والسلام لم تكن موجودة حتى يبرها. إذا جاء التعليل العقلي والنظري والمتني إنجاز التعبير عند أهل العلم بعد أن ثبتوا أن الرواية غير صحيحة. والأمر الثاني انهم انما فعلوا ذلك في امر لا يحتمل غير وجه واحد. الان لو ان اي احدا سألنا هل يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام وامه في عالم الاموات لولا بر امي كيف يبرها وهي ميتة، فضلا عن مسألة اخرى معروفة في كتب العقيدة ويدل عليها حديث مسلم: استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن لي، واستأذنت ان ازور قبرها فأذن لي. فكيف يستمع هذا وذاك؟ لا يستمعان ولا يلتقيان. نعم. قال: وما روى كل قرين عن أخيه، عن أخيه يعني عن أخيه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه، وانتخه يعني تخذه نقوة لك وفهما عندك ودراية منك وهكذا. هنا عندنا بابان من العلم، أولهما رواية الأقران، وثانيهما التجديد في الرواية وهو ما يسمى المدبج. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخب. الأقران هم الرواة المتقاربون سواء في السن أو في العلم والرواية أو الإسناد وما أشبه ذلك. إذا وجد شيء يقارب فيه الرواة بعضهم مع بعض فهؤلاء الرواة يسمونه رواية الأقران. وللإمام أبي الشيخ الأصفهاني كتاب كامل سماه ذكر رواية الأقران، والموجود منه مطبوع في مجلد صغير. قد يروي القرين عن قرينه، وقد يروي ذاك القرين الآخر عن قرينه الأول، فإذا روى الواحد منهم عن الآخر ماذا تسمى روايته؟ هل تسمى رواية أقران أم تسمى تجديدا؟ إذا كانت الرواية من جهة دون الجهة الأخرى تسمى رواية أقران، فإذا وجدت الرواية من الطرفين هذا يروي عن ذاك وذاك يروي عن هذا تسمى ماذا؟ التجديد. ولماذا سمي التجديد تجديدا؟ أخذ من دباج الوجه لأنهما شيئان متقابلان، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. أما إذا روى هذا عن هذا ولم يروي ذاك عن الأول لا يسمى تجديدا ولكنه يسمى رواية الأقران. ويذكر أهل العلم في ذلك في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي هريرة عن عائشة، ورواية الزهري التابعين عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري، وكذلك في أتباع التابعين رواية مالك عن أوزاعي، ورواية أوزاعي عن مالك. هنا فائدة لطيفة ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، فبعد ان روى الامام البخاري حديث ابي هريره من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الامام بدون سمعنا شعبه والحديث المعروف، قال رحمه الله أي الحافظ بن حجر في فتح الباري: في الإسناد المذكور رواية الأقران وهي رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح لأنهما تابعيان. قال: فإذا وجدت أو فإن وجدت رواية أبي صالح عن صار من المدبج. إذن حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة. فعبد الله بن دينار في روايته عن ابي صالح تسمى روايته رواية اقران. لماذا؟ لانهما تابعيان. فاذا وجدت رواية لابي صالح عن سليمان بن بلال يصبح الحديث مدبجا. اذا المدبج اذا روى كل من القرينين عن الاخر، والاقران اذا روى واحد منهم دون الاخر عنه، فهذا المدبج وهذا الاقران. يقول متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق والمفترق من ابواب العلم في اثناء الرواه ليس في الحديث. وباب اسماء الرواه والجرح والتعديل والكنى والالقاب والافراد والتواريخ، كل هذا وان كان ليس في علم الحديث فيما يتعلق بمتنه، لكنه متعلق برواته واسناده. فالمتفق والمفترق، المتفق والمفترق هو ان تتفق او ان يتفق بعض اسماء الرواه بالاسم واسم الابي مثلا ويفترقون، او يفترقون في الجد، ان يتفقوا في الاسم واسم الابي واسم الجد ويختلفوا في النسبة. هذا اذا هم اتفقوا في شيء وافترقوا في شيء اخر، ومن هنا سمي المتفق والمفترق. هم اتفقوا في الاسم واسم الابي واسم الجد، وهذه حصلت معي سبحان الله اليوم ان كان ليس في باب المسلمين. واحد بيني وبينه معاملة في دائرة الترفيه، فإذا اسمه علي حسن علي، فأنا أعطيت ذاك هويتي، فقال نحن نريد هوية الرجل. قلت له هوية الرجل من عندك؟ قال علي حسن علي هويته. قلت له اسمه كاسمي علي حسن علي، وإنما اختلفت النسبة، اختلفت النسبة. فهذا في الاعصار المتاخره، فكيف في الاعصار الاولى؟ لذلك كان باب المتفق والمفترق من الابواب الدقيقه في العلم، لانك احيانا قد تتوهم ان هذا الراوي هو فلان، ولكن لا يكون فلانا. لماذا؟ لانه غيره. هذا سامي وذاك عراقي مثلا، هذا خراساني وذاك مدني مثلا، وقد يكونان في نفس الطبقة. إذا لم يكونا في نفس الطبقة فالأمر أهون، ونعني بالطبقة بطبيعة الحال هي المدة الزمنية. يعني الآن هل إذا بحثنا في راوي من التابعين يجوز أن ننظر في أسماء علماء القرن الثالث؟ هو اسمه سعيد التابعين، ولا يوجد في الإسلام إلا كلمة سعيد. نبحث عن كلمة سعيد في التابعين، لا نبحث عن كلمة سعيد في علماء القرن الثالث. إذن مما يعين على تضييق دائرة البحث تحديد طبقة هذا الراوي هو من التابعين، فنجعل بحثنا حينئذ في طبقة تابعين، في تابعين تابعين وهكذا. فهذه قضية من مهمات مسائل العلم. وانا اذكر قديما قبل نحو 20 عاما وقفت على كتاب كتبه بعض اهل البدع، هو الكتاب في العقيدة، الكتاب في العقيدة، لكن تطرق فيه الى بعض المسائل التي يقول بها اهل السنة ودعاة منهج السلف وأراد أن يسر عليهم بالنقض والرد والطعن والغم. فأتى إلى رواية حديث مسلم أو إلى رواية في صحيح مسلم لبعض أحاديث القصر في السفر، ولا أدري إيش السبب الذي يريد به أن يرد أحاديث القصر في السفر، أو كنت أدري والتاريخ عن ثاني. فإذا في الإسناد أول شيء فعله أنه لم يذكر أن الحديث رواه. الشيء الثاني في الإسناد شعبة، شعبة من الحجاج معروف، فهو أورد الإسناد الذي فيه ذكر شعبة فقط، ثم قال وشعبة هذا ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، وهو شعبة ابن فلان كذاب من المفترين من المجروحين. سبحان الله، اولا رواة مسلم ليس لهم علاقة باللسان، انما علاقتهم باللسان، واللسان في الغالب او في اصل وضعه انما يذكر الرواة الزائدين عن الميزان. لماذا؟ لان الحافظ ابن حجر تكلم في رواة الكتب الستة المذكورين في الميزان في كتابه التهذيب، فلم يرد ان يكرر، وانما اتى على من لم يذكر في التهذيب من رجال الميزان فسمى كتابه لسان الميزان. كلمة شعبة فقط استغلها وقال هو شعبة بن فلان من الرواة المجروحين، مع انه شعبة ابن الحجاج وقد صرح بذلك في نصوص كثيرة. اذا هذا استغل جهله وابتداعه وعدم معرفته في باب المتفق والمفترق بأن أمسك راويا مهملا، وهذا ليس من بحثنا ولكن نذكر الراوي المهمل هو الراوي الذي لم يذكر في الإسناد إلا اسمه عن محمد عن علي عن إبراهيم عن عمر، هذا يسمى مهملا. لماذا سمي مهملا؟ لأن الرواة أهملوا ذكر بقية جر نسبه، لم يقولوا محمد بن أحمد بن إبراهيم مثلا، قالوا محمد، هذا يسمى مهملا. وهذا بخلاف المبهم. المبهم ما هو؟ ما هو المبهم فقط؟ الذي لم يعرف اسمه عن رجل، عن أحد التابعين، عن من سمع فلانا. احيانا بعض الرواة عن فلان تقول عن فلان هكذا، هذا يسمى ايه؟ مبهما. اذا المهمل والمبهم مفترقان، المهمل يذكر الاسم ولا تذكر بقية سلسلة النسب، تسمي ابيه وجده ونسبه، والمبهم هو الذي لا يعرف عينه، عن فلان، عن رجل اهل الشام، عن بعض كذا دون ان يذكر، هذا اسمه مبهم. نعم. والحافظ الخطيب البغدادي له كتاب طبع في 3 مجلدات اسمه المتفق والمتفق، من اعظم بل لا اعلم كتابا غيره مثله في هذا الباب من ابواب العلم. حافظ الخطيب البغدادي ذكر بعض الأمثلة، وإن كان كتابه كله مبنيا على المتفق والمفترق، لكن ذكر أحيانا أو أذكر مما ذكر بعضهم. قال الخليل ابن أحمد، إذا سمعنا كلمة الخليل ابن أحمد أول ما يتبادر في ذهننا من؟ رمز القطيعي أحمد بن جعفر بن جعفر بن حمدان، فألف سيفنا هذا الكتاب من أجله. ونختم بقصة يعني هي من نكت القصص، وذكرت في كتب العلم، ذكرت مثلا على عدم تورع الكذابين والوضاعين، ولكن يحسن ان تذكر تفكها في هذا السياق المتفق والمتفق. فقد ذكر ابن حبان في كتابه المجروحين ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلا مسجدا ليصليا فيه، ف فإذا بقصاص أو بقاص وواعظ، وما أكثر القصاص والوعاظ الواعظين الذين إذا ذكروا خيرا فإن خيرهم لن يكون مآله خيرا، بل في الغالب سيكون مآله غير ذلك، لأنهم يربطون الناس بالعواطف بالحماسات بأشخاصهم لا يربطونهم بالعلم. لذلك ترى عامة الناس المتعلقين بالوعاظ والقصاص يتنقلون ويقفزون كقفز الأرانب والغزلان، اليوم عند هذا غدا عند ذاك، لأنهم لا يقيمون صلتهم على العلم ولا يبنونها على المعرفة ولا يؤصلونها على قواعد الشريعة، فيحدث منهم هذا التردد وهذا التذبذب وهذا التحير والتهوك الذي ما أنزل الله سبحانه. فإذا بواحد يتكلم ويقف على الناس فذكر حديثا قال حدثني أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن فلان عن كذا، وذكر حديثا مكذوبا مفترى، من فعل كذا فله 500 حورية في الجنة، كل حورية لها كذا وكل طائر له كذا جناح. فنظر أحمد إلى يحيى ونظر يحيى إلى أحمد قال هل حدثتك بهذا؟ لا. قال هل حدثتني بهذا؟ قال لا. فأنت كذا؟ قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ونحن لا نعرفك ولا نعرف حديثا. قال سبحان الله، لا يوجد في الدنيا إلا أحمد بن حنبل واحد ويحيى بن معين واحد. يريد أن يجعل المتفق ومفترق هنا أيضا، وهذا من جهله وضلاله إن صحت القصة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإلى الفصل بالأسئلة. كان في بعض الأساليب أن يروي أربعة أو خمسة تابعين عن بعض ربما يأتي أحد التابعين منهم ويروي عن آخر دون الترتيب، فماذا يسمى ذلك؟ على القاعدة طالما أن، بل بالأكثر كلها تسمى رواية أقران، فإذا وجد واحد يروي عن الآخر والآخر يرجع ليروي عنه فبينهما تجديد وان كان هذا التجديد غير متعلق بالرواية لكنه متعلق بالرواة. اما رواية هذا عن ذاك عن الثالث عن الرابع وكلهم تابعين يروي او تابعيون يروي بعضهم عن بعض، هذه تسمى رواية الاقران. نعم. ما صحة هلاك امة في الكتاب والنبي؟ حديث صحيح، حديث صحيح. قال الحافظ في نور المرام والسائل يقول واخطا من قال انه مفرد بل هو حديث حسن ليس الحديث معروف، حديث الفطره معروف صحيح حافظ بن حجر له، والصواب قول جماهير اهل الحديث انه مضطرب، بل هو فوق اضطرابه في اسناده نفسه شيء من الوهم، فكلام الحافظ حدث في ذلك معروف. الحافظ اجتهاداته فهو امام وحافظ وجود، من اجتهاداته التي خالفها فيه غيره من العلم حديث مسح الوجه بعد الدعاء، فالحافظ في كتاب البلوغ ايضا يحسنه، واهل العلم على خلاف قوله. هنا عدة أسئلة من أحد الإخوة يقول نريد مثالا على جهالة الجماعة المجهورة، ويقصد المنجبرة، يعني إذا روى عن جماعة من المجاهيل، مثلا يقول حدثنا أشياخنا، هل ثم واحدا لم يسمي؟ هؤلاء الأشياخ معروفون ليسوا معروفين، لكن كونهم كثرة يجعل روايتهم منجبرة. هذا ما نقصده بانجبار روايتي المجهولين اذا كانوا جماعة. يقول ادلة اخراج المعضل والمعلق من تعريف المنقطع، نحن لم نخرجه، وانما قلنا ان لفظ المنقطع لفظ او مصطلح المنقطع له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ما سقط منه راو او اكثر لا على التوالي، والمعلق له تفصيله، هو فيه نوع من الانقطاع، فيه سقوط، لكن موضع السقوط وعدمه وصفته هي التي تحدد كونه معلقا ام لا، وكذلك المعضل سواء بسواء. الاخ يقول كيف قال ابن الصلاح ان المسلسل صفات الاسناد وهو له قسمان قول الفعل فهذان يكونان في المدن، جزاكم الله خيرا. انا اقول بان المسلسل قسمان فعلا، منهما كان مسلسلا اسناديا ومنهما كان مسلسلا متنيا. ومن امثله الاسناد المسلسل متنيا مثلا الاسناد المسلسل بالكوفيين، يروي الحديث كله كوفيون، الاول كوفي يروي عن ثاني كوفي عن ثالث عن رابع، فهذا مسلسل ايه؟ اسنادي. احيانا المسلسل الحديث المسلسل مثلا بالمحمدين، ياتي كل الرواة يكون اسمه ايه؟ محمد عن محمد عن محمد عن محمد، فهذا يسمى ايضا مسلسلا اسناديا. واما مسلسل المتن فمعروف لان علاقته لا تكون بالسند وانما تكون بالمتن، يا معاذ والله اني لأحبه فلا تدعنا دبر كل صلاة تقول الى اخر الحديث، فقوله اني احبك تكرر في الاسناد مع ان علاقته ابتداء في المتن، علاقته ابتداء مع ان علاقته ابتداء في المتن، والله تعالى اعلم. نعم. قرأت في باب المعاد لتحقيق الشيخين عبد القادر وشعيب الأرنبوط أن حديث النزول في الصلاة المضطرب ونظرة المرض بنزول على اليدين والنظرة الأخرى بنزول على الركبتين للركبتين، ألا له صحيح وكيف تم تنزيل هذا الحديث؟ هذا ليس بصحيح، لأن الحديث نعم روي على وجهين لكن أحد هذين الوجهين ضعيف، وبالتالي فقد فقد شرط تساوي القوة من هذا الحديث فما عاد مضطردا. فالحديث في رواية شريك في رواية وائل بن حجر يرويه شريك النخعي، فإذا به يذكر هو القاضي نفسه، فإذا به يذكر أنه يضع الركبتين قبل اليدين، بينما في حديث ابي هريره قال وليضع يديه ثم ركبتين وراويه الدراوردي وهو ثقه صحيح الحديث وهكذا. اذا نعم روي الحديث على وجهين لكن احدهما صحيح والاخر ضعيف، ففقد شرط تساوي القوة الذي به يرد الاضطراب المدعى فيه، والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السفر فإذا يكن بين يديه مثل مخيرة الرحم فإنه يقطع الصلاة بالمرض والدماغ والكلب الأسود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان بين يديه مصلي مثل مخيرة الرحم ومرأة الكلب الأسود أو الدماغ أو المرأة من بين يديه لا يقطع صلاة ويضع الله خيرا؟ طبعا هنا هذا الذي وضع السترة وضعها لماذا؟ حتى يمنع المارين، فإذا وضعها وتهاون في المنع فعليه مسؤولية وبالتالي تقوم صلاته، لأن هنالك حديث آخر فليدرعه وفي رواية فليقاتله. أما إذا درأه ودفعه وقاتله ثم كان هذا أقوى منه ومر رغما عنه فهل نستطيع ان نلزمه بما لا يلزمه؟ لا نستطيع. لكن وضع السترة ثم لم يعبه. نحن نفرق ايضا بين لم يعبه ولم ينتبه. ايش الفرق بين لم يعبه ولم ينتبه؟ لم يعبه يعني ما هو سائل مهتم، اما لم ينتبه هو في خشوعه مطرق برأسه متوجه ببصره موضع سجوده، ثم اذا به يمر فجأة لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا ان شاء الله لا تقطع صلاته. والله سبحانه. كما قلنا مثل مرشرة الرحم هي يعني تقديرا بطبيعة الحال من شبر فما فوق. نعم. ما المقصود بالحديث من نفسه ان يروي كل قليل عن قليل في نفس الحديث؟ أما ان كل واحد يروي عن الاخر حديثا مختلفا؟ طبعا قد يكون هذا وقد يكون ذاك. فاذا كانت الرواية لحديث مختلفة فهذا تجديد متعلق بالرواة. فاذا كانت الرواية في الحديث نفسه فهذا تجديد متعلق بالرواية فيقال فيه هذا حديث مدبج. اما اذا روى هو عن قرينه حديثا وروى قرينه عنه حديثا اخر فصارت الرواية متبادلة، لكن هل هذا له علاقة في حديث بعينه حتى يقال حديث مدبج؟ ليس له علاقة. لكن علاقته بايه؟ بالرواة، بصفة رواية هذين الراويين بعضهما عن بعض. شيخنا بقدر من هذا السؤال اكبر من بالنسبة لحديث لا تؤمن في الكتاب والنبي، فنرجو منكم ان تشرح لنا معنى هذا الكلام. اما قوله الكتاب فيشير الى انشغال الناس بالقراءة والكتاب بعيدا عن العلم وأثره في النفس وفي الواقع. وجاء في بعض روايات أحاديث أشراف الساعة أن من أشراف الساعة انتشار القلم، يعني الكتاب. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. فإذا القضية في هلاك الأمة بالكتاب إذا كان هذا الكتاب على غير تقوى، وإذا كان هذا الكتاب على غير هدى وعلى غير استقامة. أما إذا كان على حق وإذا كان على استقامة فنصوص الشرع التي تحث على العلم وطلبه كثيرة وكثيرة جدا. واللبن المقصود بها هنا الدعاء والراحة والبلهنية من العيش والركون إلى الدنيا والتفاؤل في الأرض، هذا هو المقصود في اللبن. ولعل هذين المعنيين يشير إليهما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث فداع الأمم يوسف أن فداع عليكم أمم فداع الأكلة على صفاتها. في آخر الحديث ماذا قال؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا من هذا الباب والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. شيخ الإسلام الناجي الطريقة بالنسبة للبلد من السلسلة الصحيحة والضعيفة من شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. المستفيدون من السلسلة نوعان، إما أن يكون المستفيد عارفا بعلم الحديث والمصطلح فلابد أن يقرأ كل جملة بل كل كلمة وأن يستوعبها، وإلا أن يحاول استيعابها. أو أن لا يكون، فحينئذ يقرأ المثنى وما يستفاد منه مما يذكره شيخنا رحمه الله تحت باب ما يستفاد من هذا الحديث، لأن شيخنا تغمده الله برحمته عندما ألف كتابه ماذا سمى؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها. فكان إذا سنح له في قلبه خاطر بحث فقهي ها هنا أو ها هنا فكان يذكره ويريده أحيانا يطول فيه ويناقش مسألته، وإلا أحيانا يقول رواه البخاري أحيانا فقط، أحيانا يقول رواه الترمذي بإسناد كذا وفيه فلان وله شاهد فقط، أحيانا يذكر تخريج الحديث بصفحة وشرحه وفقهه في 20 صفحة. لكن هذا الذي لم يعرف علم المصطلح ولا علم أصول الحديث هل نقول له ابقى كما أنت بحيث لا تستفيد من هذا العلم في هذا الكتاب أو من هذا الكتاب؟ لا، وإنما نقول مذكرين لأنفسنا وإخواننا إنما العلم بالتعلم. والله لقد جاءتنا فترة من الزمن رحيل من الدهر كنا إذا قرأنا في السلسلة الصحيحة كأننا نقرأ وحادي وارا، لكن كما قلنا إنما العلم بالتعلم. فالآن الحمد لله بدأنا نستطيع أن نفكك الحروف. الله كما الفرق بين الإيمان وغير الإيمان والطالب ما له علاقة هذا بذلك أبدا، هذا ليس له علاقة، أن تدليس الشيوخ المقصود فيه إخفاء العين والعلة، بينما المهمل قد يكون من باب كسل الراوي، بدل ما يقول فلان كذا ابن فلان ابن فلان يذكر اسما واحدا. أنا وقفت في كتاب الضوء اللاذع للإمام السخاوي، وإن كان هذا طبعا متأخرا، الراوي الذي سأذكره أو العالم الذي سأذكره اسمه واسم آبائه وأجداده كلهم محمدون، محمد ابن محمد ابن محمد إلى أن وصل 11 محمد، محمد ابن محمد ابن محمد إلى هؤلاء جميعا. فإذا هذا الذي فلنفرض أن له رواية، فيقول حدثنا محمد ابن محمد ابن محمد صعب وعسر، فيقول حدثنا محمد، فيكون حينئذ مهملا، فهذا ليس له علاقة ولا صلة بتدريس الشيوخ، لأن هذا باب وذاك باب آخر. يقول هنا السائل ما رأيك في موسوعة جبل الأفكار بأمين نايف دياب، هل تنصح بقراءته؟ بل لا ننصح بقراءته لأنه جهل على جهل على جهل، متفق ومفرق. نعم. وننتهي بهذا السؤال، شيخنا هل يجب او هل يجب غزل الوالدين لو كان كافرين، وهل يتوقف غزل الوالدين بعد موته الى ان هناك شيء يستطيع به الرجل ان يبر به الوالدين بعد موته الى ان؟ البر نوعان، البر نوعان، بر متعلق بالصحبة بالمعروف وهذا صلته دنيوية، جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدنيا معروف، فهذا بر محصور بالصحبة بالمعروف، وهذا في الحياة. أما الموت فماذا يجدي البر مع كافرين إذا كانوا كفارا إلا أن تزور القبر للعظة والموعظة، ليس لأن تدعو لهم ولا لأن تستغفر لهم، وهذا هو البر الحقيقي في من مات، أن تدعو له أن تستغفره أن تسأل الله له الجنة، وهذا كله لا يكون في الكفار حتى لو كانوا أباء أو كانوا أحيانا أقرب من الآباء. يعني لما مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان محاميا عنه ومدافعا ونصيرا ومناصرا جاءه جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام علي وهو ابن ابي طالب هذا، قال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات. اولا لو كان هنالك تطبيق لشرع الله فالنصح لهذا ان يشهد عليه عند الحاكم بالشرع ليقطع عنقه، هذا يقطع عنقه ويجتث رأسه ولا ينظر في امره. لكن اذ الحالة ما نحن فيه مما اعلم وتعلمون فليس لنا الا ان نتلطف له بالقول ونلين له بالكلام حتى نوقفه بان يتوب من هذا الذي قال، والا لو شددت عليه وقد سب الدين فانه سيسب حينئذ رب العالمين، وانتم لهذا عارفون ونحن به عالمون. اذا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحكمة وجادلهم التي احسن، ليس لك الا ان تتلطف مع هؤلاء. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هذا لا تستطيع فلا نستطيع، فان لم يستطع فبلسانه، اذا اغضبته فانه سيزداد سوءا. ولقد نص اهل العلم سخاوي رحمه الله في كتاب القول البديع قال اذا سمعت رجلا او اذا رأيت رجلا غاضبا فلا تأمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ لانه قد يشتد غضبه اكثر فيصدر منه صح. وهذا موجود للاسف بيننا، واحد غضبان فليصلي على النبي، قد يعني والعياذ بالله يغلو به شيطانه فيوقعه بالكفر، نسأل الله العافية. نعم اما كيفيته فان ترده بما اخطأ به، اذا قصر في آية ان تتمها له، اذا غلط في كلمة ان تبينها له. اما ما يقوله بعض اهل العلم انك اذا رددت عليه بنية الرد تبطل صلاته ويجب ان ترده بنية القراءة، هذا كلام غير صحيح. ايش بنية القراءة؟ في واحد بيقرأ بنص قراءة الإمام بيجي على بال القراءة، هذا يقرأ بنية الرد لا يرد بنية القراءة، فهم عكسوا الأمر. واسمع ماذا يروي الإمام ابن حبان في صحيحه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة، هو الإمام وهو الذي ينزل عليه القرآن، فأغلق عليه، اغلق عليه، ما هو بشر، قل انما انا بشر مثلكم، ايش الميزة؟ يوحى الي، انما انا انت، انما انا بشر انت كما تنسون فاذا نسيت تذكروني. هذا الحديث الصحيح، وليس هناك حديث ونسمعه ونقرأ في بعض الكتب اني لا انت ولكن انت لأسن، هذا حديث موضوع لا اصل له في كتب الاسلام على شهرته. اني بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت تذكروني. رسول الله عليه الصلاه والسلام يؤم الصحابه فاذا به يغلق عليه فيقف، فلم يرده احد. فبعد ان انتهى من صلاته قال اين ابي؟ لان ابي اقرا الصحابه واقراهم ابي، قال اين ابي؟ قال ها انا ذا يا رسول الله. قال لماذا لم تفتح علي؟ انظروا الان الادب، ادب الجواب. قال ظننتها والله نسخت يا رسول الله، ظننتها نسخت يا رسول الله، لانه انت اللي انزل عليك القران. قال ظننتها نسخت يا رسول الله، اذا تفتح. لكن هنا نقطه مهمه، ان كثيرا من الناس يتعجلون في الرد ويذكرون بالفتح، واحد من هنا واحد من هناك واحد من هناك. فالامام اذا كان بده يضبط تخرب معاه بالمرة، اقول لا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ليليني منكم من الاحلام والنهى. اليوم لا تاخذون بالكلمة، اللي ورا الامام معروفين، ابو احمد وابو ربح وابو صبح وابو عبيد وابو زيد، كل واحد عبايته وعصايته. اما ننظر ليليني منكم من الاحلام والنهى فلا. ولنتأمل قصة ذلك الصحابي عمرو بن سلمة، أصغى أصحابه لساته ما بلغ أقل من 10 سنوات كان إمام قومه. إذا الشغلة مش بالكبر ولا الشغلة بالمخترع، لا، العلم والدين والحلم والنهى. كان إمام قومه ومن شدة فقره وصغره كان يلبس ثوبا تنكشف منه عورته عند سجوده، فقال بعض الناس اشكروا استئمامكم، الامام اللي حاطينه اشكروا عورته بدل ما. قال فجمعنا له مالا واشترينا له ثوبا. فقال بفطرته وبراءته، قال والله ما فرحت بعد الاسلام فرحي بهذا الا فرحت بهذا الثوب، الا فرحي بهذا الثوب. بريء. اذا كان اصغر القوم وكان اعظمهم، كان أصغرهم سنا وأعظمهم موقعا، فهو إمامهم. إذن الذي يفتح على الإمام هم الأقرأ والأحفظ والأفهم. الآن لو الإمام انتقد وضوءه وأجى مسك اللي وراه وقدمه، أبو صبحي ولا أبو ربحي، شو بده يسوي هذا؟ شو بده يسوي يا إخواننا؟ يقول أنا مرة حصلت معي قصة، كنت متأخرا في مسجد، يعني أتيت في فاتتني ركعة، مسجد صغير يعني قد يكون نصف هذا المسجد أو ثلثين. فالذي يؤم المسلمين يومئذ المؤذن، الإمام غائب من جماعة أبو ربح نفسه، فيبدو أنه، وأنا في الخلف لست أرى ما يجري، يعني إما أنه سجد سجد وأراد أن يقوم لم يسجد الأخرى، سبحوا له سبحان الله فجلس، هم يريدون أن يفسد، قالوا سبحان الله قام، سبحان الله قعد، سبحان الله بدأ في التشهد، بعدين دار وجهه قال أنا مالي يا جماعة. يعني بالمرة راحت الشغلة. فإذا لم يكن من يتصدر الإمامة أهلا لها فلا ينبغي أن يكون. لذلك اسمعوا أيها الإخوة ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، إيش يعني ضامن؟ إنه يضمن صحة من خلفه من الناس، صحة صلاة من خلفه من الناس، يضمن لهم الاستقامة على ما يرضي الله جل في علاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا سؤال جاء من الجمهور من أبيات الإسلام في هذا الأخيرة، وما هو حكم الله من ذلك مع حكم صلاة كل الناس؟ من يسأل بهذا السؤال أسأله سؤالا معاكسا، فأقول لماذا يلبس أهل الملابس الطويلة لباسا طويلا؟ أنا أقول بأنه لم يعرف الجواب، إلا أن يقول والله أنا أود إسلامي أو شايفة أحلى أو هيك أضبط، يعني أجوبة عقلية ليست من الهدى في شيء. أما من يتفنن بلباسه ويريد الأجر في ثيابه فإنه يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام